أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ونادى الله موسى من الجهة اليمنى من جبل طور سيناء، وقرب الله موسى بكلامه سبحانه له، وشرفه بمناجاته، واصطفاه برسالته. وفي هذا إثبات صفة الكلام لله تعالى على وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وأعطى الله موسى أخاه هارون مؤيدا وناصرا، وجعله نبيا رحمة من الله وتفضلا ليتعاونا على البلاغ. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر أيها الرسول في هذا القرآن قصة إسماعيل عليه السلام، فإنه كان صادقا في وعده، إذا وعد وفى، فلم يخلف أبدا، وكان مرسلا من الله شرفه بالنبوة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان إسماعيل يأمر أهله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكان الله راضيا عن إسماعيل لحسن فعله وتمام طاعته. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. واذكر أيها الرسول في هذا القرآن قصة إدريس عليه السلام، فإنه كان عظيم الصدق في قوله وعمله، نبيا يوحى إليه. ورفعناه مكانا عليا. ورفع الله ذكره في العالمين، ورفع منزلته في المقربين، فذكره مرفوع ومنزلته عالية. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين تفضل الله عليهم بالهداية والنبوة والتوفيق لكل خير، وهم من ذرية آدم، ومن ذرية من حمل الله مع نوح في السفينة، ومن ذرية إبراهيم، وذرية يعقوب، وممن هداهم الله للإيمان واختارهم للرسالة. إذا سمعوا آيات الله تتلى عليهم سجدوا خاضعين خائفين باكين من خشية الله لتمام عبوديتهم وانقيادهم لربهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فجاء من بعد هؤلاء الأبرار أتباع سوء لم يصلوا أو ضيعوا أوقات الصلاة أو أهملوا واجباتها وأركانها ووقعوا فيما يوافق شهوات نفوسهم من المحرمات، فسوف يلقون شقاء وخيبة وندامة في نار جهنم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لكن من عاد إلى ربه وندم على ذنبه وهو مؤمن صادق الإيمان عامل للصالحات فالله يقبل توبتهم ويمحو ذنوبهم ولا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم، بل تكمل لهم وافية. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. يدخل هؤلاء الأبرار جنات خلد في إقامة دائمة، وهي التي وعد الله بها الصالحين من عباده بالغيب، فصدقوا بها ولم يشاهدوها من قبل. إن وعد الله متحقق حاصل لا راد له. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. لا يسمع أهل الجنة في الجنة كلاما لاغيا لا خير فيه، وإنما يسمعون تحية لهم بالسلام من كل آفة والأمن من كل خوف، ويطمعون فيها أول النهار وآخرة كلما أرادوا الطعام، مع حسن المقام والأمن والسلام. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي ذكرها الله يهيئها الله للأتقياء من عباده، وهو كل من عمل بأوامر الله واجتنب نواهيه. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. ويقول جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: وما تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض إلا بإذن من الله، له كل شيء أمامنا من أمر الآخرة، وله كل شيء من خلفنا مما مضى من أمر الدنيا، وما بين الدنيا والآخرة فله كل ما وقع في الزمان والمكان، والله لا ينسى جل في علاه.